السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحلة جديدة، ثلث جديد في شهر شعبان. هذا هو اليوم 11 من أيام شهر شعبان. لم يبقى على رمضان إلا 19 يوما. مستعد؟ مستعد؟ قال الله جل جلاله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صالح القرآن، عاهد ربك على حال جديد مع القرآن. لا نريد أن نبدأ شهر رمضان فنستحدث سماع القرآن، نريد أن نكون من أهل القرآن كما قلت لك يا صديقي. نريد أن نتلوه بتجويد، نريد أن نتعلم تجويد القرآن. احضر مقرأة، اسأل عن مقرأة، اجعل إنسانا يسمع منك القرآن، اجعل مقرئا متقنا يسمع منك القرآن فيصححه لك. إن المتتعتع له أجران، لكن الماهر مع السفر الكرام البررة. اطمع أن تكون من السفر الكرام البررة، اطمع، ترقى ترقى. شهر رمضان لا شيء إلا القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. كلموني عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، بس كده. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لولا القرآن لأصبح رمضان مثله مثل شعبان وشوال. أصلح ما بينك وبين القرآن، أصلح ما بينك وبين القرآن بجدية، بترقي، لتكون من السفر الكرام البررة.